ما حكم الشارع، ما حكم ولد الزنا في الإسلام، وما مكانته وسط المسلمين أو وسط المسلمين؟ ولد الزنا ليس عليه من ذنب والديه شيء، فالقول مثلا بأنه لا يكون إماما في الصلاة ولا يكون كذا، لا ما يصح، ما ينبغي. وتحميل له بشيء ليس من كسبه، الله سبحانه وتعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.